إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع أشرف العلوم على الإطلاق، يستلهم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع هذه الدروس العظيمة، مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى ما ماتنا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعلهم نصرا للدين، وأن يجعلنا ممن يتعاون جميعا على البر والتقوى ورفع راية النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في ذكر مفارقة الجماعة. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قي شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. وفيه عن ابن عمر وابي هريرة وابي الدرداء وحارث الاشعري وعمر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والدارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة التي خلقها الله جل في علاه وجعل لها المنطق قيادة والقيادة والسيادة، الأمة التي هي آخر الأمم خلقا وأول الأمم حسابا ودخولا للجنات، الأمة التي فضلها الله جل في علاه على الأمم بأن عظم قدرها وأرسل لها أعظم الخلق قدرا وخاتم المرسلين وأعظم الأنبياء مكانة، بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا. وأيضا إن الله جل وعلا فضل هذه الأمة بأنزل إليها أعظم الكتب كتابا هو الكتاب الكريم القرآن الكريم، الذي جعل الله فيه العزة أو به العزة والنصر والتمكين والشرف لهذه الأمة. إن هذه الأمة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أول الأمم تقدما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل جليل. هذه الأمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. هذه الأمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة. وهذه الأمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. هذه الأمة التي صلى خلف أحد الناس بها أنبياء، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه الله النبي صلى الله عليه وسلم، وسيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي تشريفا وتعظيما لهذه الأمة. هذه الأمة التي لما ائتلفت ولما اجتمعت ولما التأم شملها على لواء واحد ولواء النبي صلى الله عليه وسلم، لما عضوا بالنوالج على كتاب ربنا جل في علاه واقتتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عملا وتحريرا وتدقيقا وايضا تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، فمكنوا من رقاب البلاد والعباد وجابوا الارض مشارقها ومغاربها دعوه لله جل في علاه، وعبدوا العباد برب العباد. عندما دخل ربعي الى رستم قال: من انتم وماذا تريدون؟ قال ربعي: نحن عباد لله، استعاثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. لما التأم شملهم ولما توحدت كلمتهم تحت رايه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فاصول اهل السنه والجماعه انهم يسعون دائما الى التوازن، الى الصراحه، الى التآلف، تعرف القلوب كما قال الله جل وعلا لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان هذه هذا هو المقصود الاسمى محذرا الامه من فساد ذات البين قال فساد ذات البين هي الحالقه ولا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدين وقد حذر الله الامه من التشتت والتشرذم والتقطع عندما قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والله لنا في علاه قد امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك مع الامه وان يلتئموا وان يلتفوا حوله وان يلتفوا حول رايته صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الصحابه الكرام مع ما عنا بينهم من خلاف الى التواد والتراحم والتالف وايضا الالتئام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك سببا من اسباب الفتنه الا قطع دابره وما ترك سببا من الاسباب التي توطئ اواصر المحبه بين الصحابه وبين الاخيار والابرار الذين اتبعوه الا وقد ورث ذلك في قلوب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه عندما قال المهاجري لطم الانصاري قال الانصاري يا الانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فالمنافقون ارادوا اشعالها نارا ارادوا افسادا في الارض فقالوا او قالوا مثل هذا ثم قالوا قال المنافقون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ارادوها فتنه نعوذ بالله من الخذلان لكن هؤلاء لا يعني لا يفلحوا مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع توفيق الله جل في علاه بين قلوب الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع ان هذا قال يا للانصار وهذا قال يا للمهاجرين قال دعوها فإنها منتنة هذه العصبيات ستفرق وتمزق الأمة والأصل الأصيل هو الاجتماع والالتئام والالتفاف أو رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة وقطع دائما الفتنة بين المسلمين حتى أن السلام عندما ضرب الضربة العظيمة إن صح التعبير في حادثة الإفك وأيضا كان الأصل الأصيل فيها هم أهل النفاق قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ماذا تفعلون في رجل قد وصل أداء أو بلغ أداءه في أهلي وما علمت عن أهلي إلا الخير وما علمت عن الرجل الذي اتهموه إلا الخير على صفان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه فقام سعد بن معاذ او سيد بن سعد بن معاذ فقال ان كان من اخواننا قتلنا ضربنا عنقه وان كان من اخواننا الاوس او الخزرج ضربنا عنقه فقام سعد بن عباده حميه فقط ما اراد ردا على سعد بن معاذ للاحن التي كانت بين الاوس والخزرج فقال له حميه فقط قال والله لا تستطيع قتله فقام اسيد بن حضير فقال له والله انك لمنافق ولا تدافع الا على المنافقين وعائشه كانت منصفه تقول والله ما كان من سعد الا كل الخير الا هذه الهفوة وما خرجت منه الا عصبيه فقط لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ الحيين وحتى ان الامر هو يعني امر في عرض النبي صلى الله عليه وسلم لكن قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرص حرصا شديدا على التئام الصف وعدم التشرذم وعدم التقطع وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه لما دخل على بلال وحدثت المشده بينهما قال يا ابن السوداء فذهب بلال ولم يرد عليه فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى فدعا من سلم ابا ذر ثم قال له يا ابا ذر عيرته بامه انظر هذه اسباب فرقه انظر كيف سلم يبين ان التواد والترابط والالتئام والالتفاف حول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي به النصر وبه التمكين انا دائما اضرب مثلا عظيما يعني جربته مع بعض الاخوه الافاضل قولا فقط وان كان واقعا هو موجود الطبيب اذا كشف على امراه تجوزا او طبيبه الطبيب كشف على امراه فرض الطفل معوجه والمساله على خطر عظيم المراه ستموت والطفل سيموت لكن هذا الطبيب المهر معه بعض الاطباء المهره مثله لو اتحدوا معه والتعبوا والتعبوا وايضا كل منهم شاور الاخر واليد على اليد والكف على الكف حتى خرجت حتى يعني قد وصلوا الى انه يمكن باجراء عمليه جراحيه ان يخرج الجنين سالما بفضل الله جل في علاه وان تخرج الامه ايضا سالما هل الافتراق هو الافضل ام الاجتماع هو الافضل هذه الامه الجنين هي الامه الان معوجه منكوبه ضائعه تائهه لما انها فاتت وضيعت سبب العز والتمكين ضيعت ضيعت الاتباع الكتاب والسنه فالان الامه هي الجنين المعوج الان اما سيموت وتموت كل يعني ويموت كل من على هذه البسيطه او من يمتثل او يمتثل لهذه الامه واما ان ننجو وتنجو الامه فلن تنجي الأمة إلا بالانتفاع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتفرق، لا، لابد أن نلتئم، لابد أن يشتمل أن يلتئم الشمل، لابد أن نتحد والقلوب تتحد، ولابد أن الأذهان تتحد، ولابد أن ننزل تحت راية واحدة. ولا أقول اللملمة، لا، أقول الضوابط هي التي تجمعنا، والاجتماع يحبه الله جل في علاه، والفرقة عذاب وفساد ويبغضه الله جل في علاه. من يعمل ما يبغضه الله جل في علاه؟ من الذي يزعم أنه يحب الله جل في علاه ويحب رسوله جل في علاه ويفعل هذا الذي يمكن أن يشرذم الأمة ويفرق الأمة؟ لما لا تسعى تكون أنت الوحيد الذي يرفع راية الاجتماع، والاجتماع على ضوابط، ضوابط دين الله جل في علاه، الضوابط ليست على شخص، الضوابط على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالها مجملة الجماعة. فقلنا كل الجماعات قد تقول نحن الذين على الحق، كل من يدعي وصف بليل وليلة لا تقر لهم بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قال ما أنا عليه وأصحابي وصف دقيق، فإن كان هذا الوصف توقف في الآخرين وإن لم يكن تبعا لنا فلابد أن نتحد معه، ولابد أن نلتئم ونلتف حول هذه الراية، ولابد أن تجتمع الكلمة حتى تقوم هذه الأمة من هذه الفجوة. لا يمكن بحال من الأحوال أن ترتقي هذه الأمة إلا بالالتئام والاتحاد نحو الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قال لأبي ذر: يا أبا ذر، عين فائد أمه إنك امرؤ فيك جاهلية. تفكر أخي الكريم ماذا قال أولا، تعرف الناس منتنى هذه العصبات التي تفرق من أجل شخص، أن تمتحن إنسان من أجل شخص ثم أذاب تبدعه أو تفصله أو تميته أو تحذر الناس منه وأنت لا تسعى إلى الخير له. ارحمه، انظر إليه بعين القدر وانظر إليه بعين الشرع، إن كان حقا على خطأ فانظر إليه بعين الشرع، فانظر بهذا الخطأ الذي وقع فيه وعلمه إياه، علّه يتعلم. فتقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. وانظر إليه بعين القدر، ممكن تقع بما وقع فيه، فأن تنع بنفسك وأن ترضي ربك لنا في علاه وأن تسعى إلى الخير له حتى يفيد معك على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وينزوي معك تحت رأية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخير. اليهود، ما الذي حدث من اليهود؟ اليهود لا يدعون أحدا لدينه. انظر إلى الظن والبخل، مع أنه أكبر أهل الأرض لا يدعون أحدا لدينه. لماذا؟ يقولون لو دخل معنا في ديننا الجنة تنقص، بيقسمون الجنة، يعني لو دخل ده زيادة يدخل هنا يضيق علينا الجنة، نعوذ بالله من الاستبداد. أما أنت أخي المسلم بتنظر إلى السماء، والسماء رحبة لا تضيق فيها، فانظر إلى رحمة الله جل في علاه، فتجر الناس إلى رحمة الله جل في علاه. انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف وقع الخلاف الحال بينهم ولم يفسد للود قضيه كما سنويه، لأنهم عندهم أصل أصيل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: دعوها فإنها مسنة. قال: يا أبا ذر، أعين تهوي أمه إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا كان من أبي ذر رضي الله ترعى وذهب ووضع خده على التراب وقال: والذي نفسي بيد يا بلال، لا أرفع رأسي حتى تضع بقدمك هذه على وجه. لذلك مكن الله له، لذلك جعلهم الله جل وعلا هم الأماجد الأكارم الذين ترد عليهم إلى يوم الناس هذا، هم الذين قصر ربه على عرش الدنيا بأسر هذه مدة وليزة من عمر الزمن، لأنهم تبقوا اختلفوا واتحدوا وما تنازعوا وما فشلوا، والله جل وعلا قد أمرهم بذلك فدفعوا القدر بالقدر، مع أن القدر أن الخلاف لابد سيقع فيها، لكنهم تعبدوا الله جل وعلا بدفع القدر بالقدر كما سنرينا. الغرض المقصود أن هذه الأمة لابد أن تلتئم، لابد أن تتحد، لابد من لم الشمس تحت راية واحدة. وقلت ليس هذا على الإطلاق، بل بتقييد ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. هذه العلامة الفارقة، هذه العلامة الفارقة، إن توفرت ما أنا عليه وأصحابي فلابد الكل ينضوي تحت هذه الراية. الغرض المقصود الخلاف في الأمة سيقع تحت وسيجد سيجد، وإن الخلاف هو سبب القطيع، وإن الخلاف هو سبب النزاع، وإن الخلاف هو سبب تشرذم هذه الأمة، هذا هو الحق. لكن الخلاف كوني قدري لا يمكن أن ندفعه، إن الله جل وعلا قد قدر على هذه الأمة أن تفترق وأن تختلف، كما قدر على الأمم السابقة أن تفترق وأن تختلف. ليميز الله الخبيث من الطيب كما سنبين الحكم من ذلك. قال الله جل في علاه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: ولا يزالون مختلفين، هذا حتما لابد أن يختلف. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم اختلف أهل التفكير، ولذلك خلقهم للاختلاف، ولذلك خلقهم للرحمة. العلماء اختلفوا فيها. بعض العلماء قال خلقهم للاختلاف. وهذا واقع وهذا الواقع احنا نقرره. لا يمكن ان نرجعه. وبعض العلماء قال لا. خلقهم الله جل في علاه للرحمة. يختلفون ثم يرحمهم الله جل في علاه. وهذا كان ان شاء الله تقفيره. وهذا المقصود سنة كونية لا ترد بحال من الاحوال. الخلاف لابد ان يجب في هذه الامة ولا يزالون مختلفين. والا من رحم الرحمة ربه. وقال الله جل في علاه وما كان الناس الا امة واحدة. فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال الله جل وعلا ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. وهذا ايضا واقع لا يمكن مرده بحال من الاحوال. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وان شوش بعض الناس وبعض الذين ينتسبون العلم الى تضعيف هذا الحديث والحديث الحديث كالشمس حديث صحيح. واما ما جاءت من بعض التشويهات وبعض الغلوطات على هذا الحديث ومعنى الحديث فاننا نردها كليه. فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ما قرره الله جل وعلا في كتابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود قد افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وتفترق هذه الامه على 73 فرقه. هذا هو وتفترق هذه الامه على جذب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعه. وفي روايه اخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في روايه الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ما انا عليه واصحابه. اذا الجماعه التي نلتف حولها وننزوي تحت رايتها ما هي الجماعه؟ شخص لا وصف. قال الجماعه كانهم سالوا سلم وما الجماعه؟ قال ما انا عليه واصحابه. وهذا ياتي بتفسير ابن مسعود لما سالوه عن الجماعه قال الجماعه ان تكون على الحق ولو كنت وحدك. الجماعه ان تكون على الحق ولو كنت وحدك ولا تكون على الحق الا بعد اتباعك لكتاب الله جل في علاه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السنن ايضا انه قال فانه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا. وهذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ضبطا حزما لا يمكن مرض له. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا. فعليكم كانهم يسالون ويقولون بلسان الحال وكيف المخرج ان كان هذا الاختلاف. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدك عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار. وايضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين هذا الخلاف الذي تقع بين الصحابة ومن بعدهم ايضا العلماء قالوا اذا كان الكتاب قرر الخلاف والسنة قررت الخلاف فان واقع الامة بل واجماع الصحابة على انه سيقع الخلاف سيقع الخلاف. وقد وقع الخلاف وقد بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقع هذا الخلاف انهم يرضون بقدر الله جل في علاه ولا يردونه. اذا الخلاف سيقع في الامة سيقع في الامة وهو الامر الكوني القدر الذي لا مدفع له بحال من الاحوال. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخرجا من هذا الخلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اذا كان هذا الخلاف سيقع ولا يمكن ان ندفعه لان الله جل وعلا قدره فما الحكمة؟ مع اننا نعلم ان من ثمرة الخلاف التنازع ومن ثمرة التنازع التقطع والتشرج وعدم الاتحاد. فما الحكمة من الاختلاف هذا؟ الحكمة حكم عظيمة يعلمها الله جل في علاه. لكن الظاهر لنا الظاهر دون الظاهر والله اعلم ان من اهم الحكم ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه في جهنم حتى يظهر من يتبع الاهواء واراء الرجال ويقدم ذلك على الله جل وعلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان زعم انه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ما من شيء ينزله الله جل في علاه ما من شيء يقدره الله جل في علاه الا ابتلاء واختبارا ومحنه وفتنه لعباد الله جل في علاه يظهر الذهب الخالص من المشوش يظهر نقاوه الناس من النقارة ليميز الله الخبيث من الطيب وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. فيظهر من يتبع هواه ويظهر من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اذا الخلاف سيقع والحكمه منه كما بيناه. فهذا الخلاف لابد ان نقول اذا وقع الخلاف والخلاف سبب النزاع فكيف ننجو منه مع اننا نعلم ان الله جل في علاه قد امر امرا جزما في كتابه ان نلتئم الشمس وان نتحد وان تتالف القلوب كما من الله على نبيه وعلى صحابته الكرام عندما قال والف بين قلوبهم ما لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بينهم. وايضا قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وايضا امر مثلا ان ياخذ بسنن الاولين الذين اختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا منكرا قال لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. منكرا علينا هذا الامر. فهم قد تشرذموا واختلفوا ولما اختلفوا كانت الفرقه العظيمه بينهم. اما اهل الاسلام فبحثوا عن النجاة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من باب سألته عن الشر لا للشر ولكن لتواقيه فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلذلك نحن نسأل الآن الخلاف سيقع وهو سنة كونية ولا مدفع له؟ هل هذا الخلاف من ثمراته النزاع هل نأخذ به أم ننجو منه أم ندفعه؟ أقول حتى نجيب على هذا السؤال لابد أن نبين ما هو الخلاف وأنواع الخلاف والخلاف الذي يفسد للود قضية والخلاف الذي لا يفسد للود قضية. لأن الأمة لابد أن تفترق لابد أن تختلف كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلاف ثمرته الفرقة والفرقة عذاب. فكيف نجتمع وكيف نلتئم؟ وهذه سنة كونية أقول لابد من تفسير الخلاف. الخلاف على نوعين. الخلاف كما قرر العلماء هنا خلاف على نوعين. اختلاف تنوع والثاني اختلاف تضاد. اختلاف تنوع اختلاف تضاد. ونحن لابد ان نسير على نهج الصحابه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه واصحابي كيف عملوا وكيف تعاملوا مع هذا الخلاف الذي هو سنه كونيه. الاختلاف اختلاف تنوع وهذا النوع من الخلاف هو الذي ينقل فيه هذا الحديث اختلاف امتي رحمه هو حديث مظلم حديث فيه نقاره في المس ويعتمد هالك لا يصح حال الاحوال. وكثير من الناس ينشرونه بين الناس لمعرض معين سنبين خطا لكن الحق ان هذا الحديث لا يصح حال الاحوال. اما اثناء الاسانيد فالاسانيد كلها مظلمه واما المتن فنكاره. اذا كان اختلاف الامه رحمه اذا اتفاق الامه عذاب وهذه نكاره لا يمكن ان نقبلها بحال من الاحوال. لكن هو ورد عن عمر بن عبد العزيز وكان يتمنى هذا الاختلاف اللي هو الرحمه وهذا له توجيه. اختلاف الامه رحمه في هذا الباب في اختلاف التنوع. الحق ان اختلاف الامه رحمه ويكون رحمه وفي سعه لعباد الله عندما يكون الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فهنا نوجه كلام عمر بن عبد العزيز عندما حي هذا الخلاف اختلاف هذه الامه وبين ان هذا الخلاف رحمه ورحمه ان فيه سعه على عباد الله الذي في علاه. تنوع واحد فقط هو اختلاف التنوع. واختلاف التنوع ضابطه انه لا يكون فيه احد الاقوال مناقضا ولا مناهضا ولا متضاد للقول الثاني. اختلاف التنوع هو الا يكون احد الاقوال مناقضا للقول الاخر بل الكل صحيح والكل يعمل به. المطرح في هذا الباب في باب اختلاف التنوع هو البحث عن الاعظم اجرا والاجود والاكمل للالتقاء عند رب العباد جل في علاه. لكن الكل صحيح وهذا الاختلاف تراه قد جاءت السنه به واظهرته بنص صريح احتمال فيه. وهذا الاختلاف له انواع كثيره. من هذا الاختلاف مثلا ان تقول القراءات قراءات القران له قراءات مختلفه 10 قراءات او قل 7 قراءات متواتره. هذه القراءات قال فيها علماؤنا الاختلاف في هذه القراءات رحمه. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ايه من سوره الفرقان كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه معينه فلما سمعها من ابي وجدها على غير ما يقراها عمر بن الخطاب فاخذ به بعنف كذا طلق ثم ذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب مذعورا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا عمر اقرا فقرا عمر فقال هكذا انزلت ثم قال ابي اقرا فقرا فقال هكذا انزلت ولا خلاف ولا اختلاف ان تقرا مالك يوم الدين مالك يوم الدين هذه صحيحه ما فيها شيء. بل شيخ الاسلام جميع قال ومن الاعظم اجرا ان السنه على الامام انه يقرا طاره مالك يوم الدين وطاره مالك يوم الدين لان في كل خير وفي كل قد اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. تقرا فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وتقرا ايضا فازالهما الشيطان وكل ذلك كما قلنا حق انزل من رب الامان من قبل رب الاله جل في علاه فتبينوا فتثبتوا. كل هذه القراءات المختلفه هي كلها حق وكلها سنه وهذا اختلاف تنوع. هذا الاختلاف تنوع بل الاعظم اجرا ان تاتي به طاره وتاتي بالاخرى طاره. من هذا ايضا التشهد. التشهد جاء باكثر من صيغه صيغه ابن عباس وصيغه ابن مسعود والصيغه الاخرى صيغه عمر بن الخطاب رضي الله عنه التحيات المباركات الصلوات الى اخر صيغه التشهد التي اشتهرت على اذهان الناس. فهذه اكثر من صيغه. الحق كل الحق والسنه كل السنه ان تاتي بهذه طاره وهذه طاره وهذه طاره. هذا الاختلاف اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. فكل مصيب هنا لنا ان نقول كل مصيب فمن عمل بالصيغة التي أتت على لسان ابن عباس فقد أتى بالسنة، ومن عمل بالصيغة التي أتت على لسان ابن مسعود فقد أتى بالسنة، ومن عمل بالصيغة التي أتت على لسان عمر بن الخطاب فقد أتى بالسنة، لأن كل هذا قد خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اختلاف ولا تضارب بينهم. أيضا من ذلك صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ست صيغ جاءت عن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية مختلفات، كل صيغة تختلف عن الصيغة الأخرى، وفي هذا كله سنة، ومن صلى الصلاة وأتى بصيغة من ست فهذه الصيغة تجزئ فيها صلاته وقد صح ما فعل، لأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضارب. أيضا العلماء جعلوا من اختلاف التنوع إلى اختلاف التضارب مسألة الكفارة، كفارة اليمين، وهو الواجب المخير عند الأصوليين، الواجب الذي خير الله فيه الأداء أن يختار واحدة من ثلاث، الله تعالى قال فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو هذه للتخيير، فقال هذا أيضا اختلاف تنوع، لو أعتق رقبة يجزئه، لو أطعم 10 مساكين يجزئه، لو أعطى الكسر 10 مساكين يجزئه، فهذا اختلاف تنوع أيضا كما قلنا، وهذه لا مشاع فيها في الحال من الأحوال. من ذلك أيضا الوتر، صلاة الوتر قد أتى عن السلام أنه صلى الوتر واحدة، وصلى الوتر ثلاثة، وصلى الوتر ثلاث بتشهد واحد، وصلى الوتر ثلاث بتشهدين وسلامين، وصلى الوتر خمس، وصلى الوتر سبع، وصلى الوتر تسع، وصلى الوتر سبع بتشهد واحد، وصلى الوتر كل هذا في سنن النسائي وفي سنن ابي داود في السنن الاربع، وصلى الوتر سبع بتشهدين، وصلى الوتر تسع بتشهدين الثامنه كاملا ثم في التسع وفي كل ثم. وايضا قد صلى الوتر اول الليل ووسط الليل واخر الليل، وان كان انتهى وتره في اخر الليل لكن كل في كل سنه، كما قال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه اوصاني خليلي رضي الله عنه وارضاه بثلاث، قال وان اوتر قبل ان انام، فهذه ايضا سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ايضا هو الضحى، صلاه الضحى تصلي ركعتين او تصلي الضحى اربع او تصلي ست او تصلي ثمان، كل ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عند بعض العلماء كالحنابلة يرون ان الرفع بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده القبض سنه والارسال سنه، لذلك احمد محمد لما تكلم بذلك قال كل خير كل فيه خير، ان قبض فلا شيء عليه وان ارسل فلا شيء عليه، فوجد يعني عند الحنابلة ان القبض او الارسال من اختلاف التنوع لا اختلاف التضارب، وان كان بعض العلماء يرى ان مساله القبض بعد الرفع او الارسال من اختلاف التضارب كما سنبين، لكن هل يفسد للود قضية؟ سنبين بالواقع أنه لا يفسد للود قضية عند كل رافض لبيب الغرض أن نقول بعض العلماء قال هذا من اختلاف التنوع. أيضا قصة بني قريظة بعض الفقهاء يرون أن هذه القصة من اختلاف التنوع على اختلاف التضارب، لأن مثلا قال عزم على الصحابة لا تصلين العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فبعض الناس قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى نسرع فلا نضيع الصلاة على وقتها، عندنا أصل أصيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت الصلاة على وقتها فصلوا الصلاة على وقتها والباقون ما صلوا إلا حتى دخلوا بني قريظة. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أي الفريقين، فيعتبر هذا من اختلاف التنوع لا اختلاف التضارب، وان كنا نرجح ان هذا من اختلاف التضارب لا اختلاف التنوع، الذين سارعوا بالصلاه هم الاصح والاصوب كما سنبين. الغرض المقصود ان هذا اختلاف هو اختلاف التنوع لا مشاحه فيه ولا استاذ بين العباد في حال من الاحوال، بل كل واحد اتى بواحده من هذه التي اتت بالسنه فقد اتى بسنه عند ربنا الذي علاه مقبول ماجور غير ماجور، فلا تقاطب ولا نزاع ولا استاذ بين عباد الله الذي علاه، من قبض او ارسل عند من قال انه اختلاف تنوع فلا استاذ بينهم في حال من الاحوال، من قام بصلاه الوتر واحده فلا انكار عليه، من صلى ثلاثه فلا انكار عليه، من صلى خمسه فلا انكار عليه، ولا تنازع في هذا الباب ولا مجاربه ولا مناظره، البحث في ذلك ليس في راجح ومرجوح، البحث في ذلك في ايش؟ في الاكمل والاعظم اجرا فقط لا في الراجح والمرجوح، هذا النوع الاول من الاختلاف وهو واقع واقع وقد جاء الشرع وهو الذي ننزله منزله الاختلاف رحمة، ده في الأمة رحمة، هنا فقط نقول الاختلاف أمة رحمة، نعم، لأنه لو صلى الوتر قد أتى بما عليه، قد صلى ثلاثة قد أتى بما عليه تأكدا من السنة المستحبة، لا فرضا ولا وجوبا، من صلى ركعتين الضحى أو أربعة أو ست كل ذلك خير، قد أتى كل واحد منهم خير، فالسعة ورحابة الشريعة يعني تبين لكل إنسان أن يأتي بخير من هذا الخير الذي جاء به من الإنسان سواء أكثر أو أقل، فإنه لو أكثر لو العظيم الأجر، ولو استقل من هذه الأفعال هو أيضا عند ربنا محمود، لأن من تابع الفريضة بالنافلة كان عند ربه جل في علاه محبوب. النوع الثاني هو النوع المهم هو نوع اختلاف الطلاق. هذا النوع المهم هو الذي نتكلم عنه اليوم، وهو هل اختلاف الطلاق يحمل في الأمة الفساد؟ هل ينشر بين الأمة التنازع والإفساد؟ هذا الذي تنوينه. اختلاف الطلاق هو الذي لا يمكن الجمع فيه. اختلاف التضاد هو الذي لا يمكن الجمع فيه بين الأقوال، بل الأقوال متضادة لا يمكن أن يجمع المرء بين القولين، قول يحرم وقول يبيح، قول يقول أن هذا الفاعل يكون آثما والثاني يقول الفاعل لا يكون آثما، لا يمكن الجمع بين القولين في حال من الأحوال. وهذا القول كما قلنا سنة كونية، قدر كوني لا بد أن يقع على هذه الأمة. هذا الاختلاف اختلاف بين أهل الملل والأديان، واختلاف بين أهل الملة واحد. أما الاختلاف بين أهل الملل والأديان فهو هذا الاختلاف اختلاف الضباط. ولا أرى ولا يصح في الأذهان أننا نجلس ندلل على أن اختلاف الضباط هو بالنسبة للإسلام، والأديان الأخرى أن الإسلام هو الدين الحق وباقي الأديان باطلة. دعك من الذين يدندنون حول أن كل واحد على دين لو قام بما عليه في هذه الأديان فهو في الجنة. هذه مصيبة كبرى، أم المصائب أن نحتاج إلى أن ندلل على أن الإسلام هو دين الحق. هذه أم المصائب، لأن أنا معلوم الدين بالضرورة، لكن تخرج طائفة وتقول كل على حق. ولما يقال لرجل مثلا ما نراك إلا مع كذا كذا النصراني، يقول الله جل وعلا قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وأنا وهو من المتقين. طب اطلع معاه، من أحب قوما هو معه، حشر معه، نعوذ بالله من الخزان. أنا ما أدري هل في الأذهان يصح شيء أن نقول بأننا سندلل ونبين المقدمات والنتائج على أن دين الإسلام هو دين الحق وغير دين الإسلام باطل. هذه أم المصائب، والله لا يصح حياة بعد ذلك أن نجلس لننظر ونؤثر لأهل الإسلام أن غير الذين ينتسبون لغير ملة الإسلام أن هؤلاء الحق. حاشا لله، حاشا لله، هم على باطل وهم على أهل كفر، نصارى يهود غير ذلك مجوس، كل هؤلاء كفار ونبي الله ذلك، وما لم يكفرهم يكفر، لأن هذا معلوم بالدين بالضرورة. قال الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام، انتهى الموضوع بحصر. إن الدين عند الله الإسلام، أي دين آخر ليس عند الله جل في علاه، لا يضع موضع القبول، لا يضع آخر موضع القبول بحال الأحوال. إن الدين عند الله الإسلام، قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال من سلم والذي نفسي بيده، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من عند يده من كيسه، من أين يتكلم رسول الله؟ من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدك في الصحيحين، والذي نفسي بيدك لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، قد قطعها الله جل وعلا في كتابه، كذبت عاد المرسلين، معناها ما كذبت إلا هودا. قال كذبت عاد المرسلين، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب كل المرسلين. فدين الاسلام ودين الحق، كل مله غير مله الاسلام لا تقبل عند الله جل وعلا. ان الدين عند الله الاسلام، وقال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اما الاختلاف كاختلاف سيقع بين الامه او تحت المله الواحده، سيقع تحت كما بين الله جل وعلا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف كاختلاف سيقع، فلا بد له من وقفات وملاحظات. الملاحظه الاولى، هذا الاختلاف هل الكل مصيب فيه؟ الكل مصيب، كل مجتهد مصيب، كما قال الغزالي واكثر اصلا قال كل مجتهد مصيب. فهل الكل مصيب فيه ام لا؟ هذا النظر الاول. النظر الثاني، هذا الاختلاف ماذا يفعل فيه الامه؟ الامه ماذا تفعل فيه؟ لان الامه طبقات ثلاث، عالم رباني او متعلم على سبيل النجاه، والامه عوام الامه. هل نقول الثالثة هذه تأخذ بما تشتهي أم لا؟ هذا النظر الثاني. والنظر الثالث، هل الاختلاف هذا يفسد للود قضية أم لا؟ بالواقع كما سنبين أننا نحذو حذو ما قاله المرسل، ما أنا عليه وأصحابه. فأنت ترجع إلى الرأي الأول، حتى تبينه ماذا خلف أم لا؟ هيحدث في الأمة ماذا خلف أم لا؟ وكيف تفاعل هؤلاء الصحابة الكرام مع هذا الخلاف الذي وقع بينهم، وهو خلاف أو اختلاف الطلاق. النظر الأول، كل مصيب هذا خطأ، أو كل لا نقبل هذه الكلمة على الإطلاق ولا نردها على الإطلاق. كل مصيب الأجل نعم نقبل ذلك، كل مصيب الأجل نعم، قد بيانه وسلم وقرره كما تنبيه. أما كل مصيب الحق فهذا باطل باطل باطل، ولا نقبله ونرد ولا كرامة. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدى، الحق لا يتعدى بحال الأحوال. لا يمكن من وجهين أن تقول هذا حرام وحلال، لا يمكن، أو تقول هذا واجب ومحرم، لا يمكن بحال من الأحوال، أو آثم ومأجور، لا يمكن الاجتماع بين الضدين. الغرض المقصود الحق لا يتعدد، وهذا الدلال عليه من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا تصريحا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إذا جعلها حقا وجعلها المقابل الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فاحتج به ابن حزم أن الحق لا يتعدد، الحق واحد عند ربنا جل في علاه. والأمر الثاني قول الله جل في علاه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق فنفشت فيه غنم القوم. قال الله جل في علاه: ففهمناها سليمان. إذا من الذي أصاب الحق؟ ثم مدح المجتهدين قال: وكلا آتينا حكما وعلما. فمدحهما على العلم عندهما، لكنه قدم من في الفهم؟ سليمان على أنه هو الذي أصاب الحق، ما قدمهما، قدم سليمان على داود. قال: ففهم لا سليمان. هذا من الكتاب يبين لنا أن الحق لا يتعبد عند الله جل في علاه. أما عند نبينا صلى الله عليه وسلم فظاهر عندما قال وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا لا تلميحا، قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فصوبه، وإذا أخطأ، إذا هناك خطأ وهناك صعب، الحق لا يتعدد. قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يفسر الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: بالله عليك يا رسول الله، أصبت أم أخطأ؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد أصبت بعضا وأخطأت بعض. الحق لا يتعدد بحال الأحوال، والمجتهد إما يصيب وإما يخطئ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فهو محمود مأجور عند ربه جل في علاه، يغفر خطأ هذا ويؤجر عند ربه بسعيه للوصول إلى الحق. هذا بالنسبة للسنة. أما إجماع الصحابة فكثير. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن الكلالة، وهذا الشاهد للانتهاء، سئل عن الكلالة، تعرفون الكلالة؟ شعلنان. نعم، هي في المواريث. سألوا أبا بكر عن الكلالة فقال: أقول بها، أقول فيها برأي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. هنا انظر ماذا قال أبو بكر، قال: فإن أصبت فمن الله. إذا المجتهد يصيب أو قال: فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. وأيضا كذلك خلاف الصحابة رضوان الله عليهم في من جامع ولم ينزل، فقال عثمان بن عفان وقال أبي: لا غص عليه، يغسل ما أصابه منها فقط وعليه الوجوب. وقالت عائشة: يغتسل. فماذا قال عمر؟ فتفصلت عائشة في الخطاب. الحق مع من؟ مع عائشة، لأنها قالت على الخبير سقط، ثم أظهرت السنة التي عندها. فإذا المجتهد يصيب وهم أصابوا بأنهم أصابوا سنة كانت منسوخة وما علم الناس، لكن عائشة كان عندها الناسخ والمنسوخ، فإذا المجتهد يصيب ويخطئ. أيضا في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في بروع بنت واش، لما سألوه وما كانت عنده سنة، سألوه عن امرأة مات زوجها عقد عليها ولم يبني بها، عقد عليها ولم يبني بها ومات، ماذا لها، ماذا عليها؟ فنظر إليها، فنظر إليهم قال: ائتوني بعد ذلك اجتهد رأي ما عندي فيها من سنة. فأتوا ثم قال: سألوا رأي ما عندي فيها سنة، لأنهم يتحرون السنة. ثم قالوا: ما عندنا إلا أنت ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أقول فيها برأي، فإن أخطأت فمن الله، وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسه. هذه دلالة واضحة أيضا أنهم استقر في قلوبهم إجماعا على أن المجتهد يصيب ويخطئ. حتى فقال: لا، فقال بالإجابة، قال: لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الإذن السمن، يعني تسقط في الإذن. فقام رجل فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق كما قلت. فخر ساجدا لله جل في علاه ان وافق اجتهاده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ناخذ من هذا شاهدا بان الصحابه استقر في قلوبهم انهم يجتهدون يصيب او يخطئ، فان المجتهد يصيب او يخطئ، لا يصيب الحق بحال الاحوال، والحق لا يتعدد. ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في مساله عظيمه جدا لما بعث الى المراه الحامل، والمراه الحامل سمعت ان عمر يريدها، ماذا حدث؟ اسقطت من الرعب ومن الذعر من عمر بن الخطاب، بس فقط بعث لها عمر يريدك، الجنين سقط، الجنين نفسه لم يحتمل هذا الاسم. المهم سأسقطت. فعمر لما علم ذلك حزن جدا، ثم جمع الصحابه فسال عبد الرحمن بن عوف وسال عثمان، فقال: عليك الدية يا امير المؤمنين. نزل المباشر منزله، نزل السبب منزله ايش؟ المباشر اجتهاد. ثم ذهب الى علي بن ابي طالب فقال: والله ما ارى، استغفر الله. عثمان عبد الرحمن قالوا: لا، لا شيء عليك، انت ما فعلت شيء، انت ما اسقطت الجنين، واسقاط الجنين هو الذي فيه الدية، وانت ما فعلت شيء، انت حتى ما رايته انت بعثت بالكتاب وانت امير المؤمنين وحق لامير المؤمنين ان يستدعى من يشاء يكلمه، فانت بعثت بالكتاب فهي اسقطت فلا شيء عليك. فذهب الى ابن ابي طالب فقص عليه القصه فقال والله ما ارى عليك الا الديه يا امير المؤمنين، فانزل السبب منزله ايش؟ وهذا حق، ده اصل عند اهل السنه والجماعه، عندنا مباشر وسبب. فعلماءنا يعطلون ويقولون اصل الحكم يسقط على المباشر، فان لم يسقط الحكم على المباشر انزلناه على السبب. مثال بالمثال يتضح المقال، رجل حبس زيد حبس عمرو وكان يبغضه وفي حقد عليه وحسد يريد قتله، لكن لو قتله ماذا سيحدث؟ يقتلونه به، فهو يقول لا اقتل نفسي، فادخله وحبسه وادخل له طعام، قال اني احبك عليك ان تبتهل اليوم وفي الصحراء تدعو الله التي ولا على الله جل وعلا جعلك في الفردوس الاعلى، وهو يلمح انه ايه اخر ايام، فادخل عليه ثعبانا، يعني يقول اقرع ثعبانا متوحشا، فدخل الثعبان فقتل. فقام الفقهاء وقالوا لابد من القصاص، دم المسلم لا يكون هجرا فلابد من القصاص. فبحث من قتله قالوا الحي فلان، فقالوا اذا لابد من القصاص على الحي، فبال الحية تعقل القصاص او لا تعقل؟ فنظر القصيص المدقق فقال القصاص لا يسقط على المباشر. الان عندنا الان اجتمع سبب وايش، وما استطعنا ان نسقط القصاص الحكم على المباشر، يبقى نرجع به الى السبب. فقال اذا زيد الذكي الذي اراد ان تقتله الحية نقتله به، هذا اصل اصيل عند علماء، وهذا الذي قرره الفقيه علي بن ابي طالب فقال عليك الديه. قال فقول علي احب اليه فدفع الديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من الشاهد من هذه القصه هو ان عثمان اجتهد، عبد الرحمن بن عوف اجتهد، وعلي اجتهد، منهم من اصاب ومنهم من، وكل مصيب، يبقى كل مصيب الاجر، لكن منهم من اصاب الحق ومنهم من اخطا في ذلك، وكل والذي اخطا معذور عند ربه جل في علاه. ايضا في مساله عائشه رضي الله عنها زيد بن ارقم اشترى سلعه وتملكها وانتهى الامر، اشتراها بالتقسيط، صاحبها جاءه وقال تريد، انا اريد هذه السلعه، تراجع انا اريد ان اشتريها اما بالاقاله واما ان يشتريها مره ثانيه، فما رضي بالاقاله فقال ابيعها عليك، فباع عليه نقدا اقل وهو تقسيطا معها اشتراها تقسيطا. فاهمين المساله ولا لا؟ يا زي اشترى سلعه من صاحب السلعه دي موبايل، هو ما كانش عندهم موبايل بس انت تصورها معك، اشترى زي من عم موبايل او هذا الافريت الصغير، قال ب 1000 تقسيطا ابيعه عليك ب 1200 كل شهر 100 درهم. طيب اشتراه، بعد ما اشتراه اقتناه رجع الثاني وقال انا ليش ضيعت هذا الافريت؟ ده 100 جيجا بيسجل لي دروس كثيرة، انا اشتريه، انا فهمت الجيجا من هذا الرجل، قال 3 جيجا ومفتخر جدا، انا مش فاهم عليه 3 جيجا، قال انا عشان كده قلت 100 جيجا، الغرض المقصود الرجل قال انا اشتريه مرة ثانية، فذهب عليه فقال انا اشتريه منك، بكم تبيعه؟ قال انا ابيعه 800، قال 800 خذ، فاعتصم منه، فهمتم الصورة؟ فهمتم؟ هذا الذي فعل زيد بن ارقم، قامت عائشة بعثت اليه فقالت رضي الله عنها وارضاها ابلغي زيدا انه قد افطر جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب الى الله الذي يعلم، وقع في الرزق عشان بيع لقينا يعني ما هذا، فاجتهدت اصابت او اخطات، فهي اجتهدت وزيد اجتهد، فهي لما خطات وقالت افطر جهاده كانها قالت ايش؟ قالت انت مخطئ انا اللي على صواب، تب الى الله جل في علاه، هذا دلاله واضحه جدا على ان المجتهد يصيب وايش؟ ويخطئ. كلام الغزالي لا يمكن ان يقبل، وهذا الذي يتربع على عرشه كثير من الذين لهم مآرب اخرى يقولون كل مصيب كل مجتهد مصيب، وعلى الامه تاخذ بما شاءت وبما شاءت وكيف شاءت وحيث شاءت. اي مصلحه عندك خذها وتوكل على الله، انت اخذت بكلام مخطئ، فهذا المقصود كل مجتهد مصيب هذا كلام باطل، لا نرده كليا ولا نقبله كلياتا، نقبل منه ما هو حق، كل مجتهد مصيب مصيب الاجر، لكن ليس مصيبا للحق، يبقى اذا الاختلاف اختلاف تضاد، قلنا اختلاف التضاد لنا ملحظان عليه، الملحظ الاول هو ان هذا الاختلاف الواقع في السنه الكونيه هذا الاختلاف لا يتعدى فيه الحق، الحق واحد. الامر الثاني لا يفسد للود قضيه، هذا الذي سنرجعه الى هذا المقدم حتى نبين ايضا هذا النوع هذا الاختلاف، ان الاختلاف هذا الحق كل الحق اختلاف التضاد يفسد للود قضيه ولا يفسد للود قضيه، هذا هو الحق. لنرضى بذلك لان الامه تتفترق تتفترق. اختلاف التضاد يفسد للود قضيه ولا يفسد للود القضيه. فقال رجل نبيه من طرف العلم الامادد قال لي قد جمعت بين النقيضين والمناطق لا يقبلون هذا، كيف يفسد وكيف لا؟ يفتح. قلت لا، لو تعلمت كيف تتغير وتروي في الأمر حتى تعرف أن لكل وجهة ولكل دليل كان أفضل لك وأحرى بك أن تتعلم. نقول هذا الاختلاف اختلاف التضاد، منه ما يفسد الود قضية ومنه من لا يفسد الود قضية. الذي يفسد الود قضية البدعة في دين الله التي ولها مرة تقف بدعة إلا وهدمت السنة، هدمت الدين كله يهدم بسبب البدعة. وأما الاختلاف الذي لا يفسد الود قضية والذي لا ينبع عنه بدعة كما سنبين بإذن الله. إذن الاختلاف اختلاف التضاد نوعان، اختلاف التضاد نوعان، يفسد ولا يفسد، يبقى إذن هو نوعان، اختلاف التضاد نوعان. خلاف سائر معتبر، خلاف تضاد هو تضاد، سائغ معتبر، خلاف سائغ معتبر. والخلاف السائغ المعتبر هو الذي لا إنكار فيه لكن فيه المناصحة والمدارسة والمراجعة والمناظرة كما سنبين. وهذا الخلاف خلاف يقع في الأصول وفي الفروع، لكن جماهير العلماء قالوا لا، اختلاف التضاد لا يمكن أن يقع في الأصول، ويقصدون بالأصول والفروع الأصول هي العقائد الامور العلميه، قالوا لا يمكن يكون في اختلاف تضاد. اختلاف التضاد ده هذا في الاصول مع اهل البدع، لكن اختلاف تضاد مع اهل السنه لا، قالوا ما في اختلاف تضاد، ونحن معهم في ذلك. لكن نحن نقول لهم لو ضبطتم وفتشتم ونقبتم ستجدون اختلاف بين اهل السنه وجماعه في الاصول، لكن هو نادر، هو نادر. لذلك لا نذكره استقلالا، والحكم عند العلماء النادر لا حكم له. بل شيخ الاسلام سميه تحفظ على التفريق بين الأصول وبين الفروع، قال الدين كل متكامل. لا بشيء نقول أصول وفروع، ما هو العلم والعمل الكل متكامل، ما يصح أن نقول أصول وفروع. ونحن مع شيخ الإسلام تيمية كما قال، وتنبين أن هناك عند أهل السنة والجماعة وقع بعض الخلاف في آيات الصفات، هل هذه من آيات الصفات أم لا كما تنبين. الغرض المقصود هذا الخلاف يقع في الأمة، واختلاف تنوع أو اختلاف سائر معتبر لكل له دليل اجتهاد. أسباب الخلاف أو الأسباب التي وقع بسببها وقع هذا الاختلاف، أنا فصلت القول فيه في أول شرحي للمهذب لما قلت اختلاف أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وقلنا أن فيه رسالة ماتعة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهي رفع الملام عن الأئمة لعلها تبين أن هذه الأسباب التي وقعت في الأمة لما حدث الخلاف، منها غياب الحديث، منها عدم فهم الحديث، منها معرفة المنسوخ دون الناسخ. أدلة كثيرة قد بيناها، لكن هنا أوضح فقط مرورا على مسألة أسباب الخلاف اختلاف التضاد. هو أولا أن المسألة التي عم فيها الاختلاف لم يظهر فيها دليل قاطعي، ما ظهر فيها دليل قاطعي يفصل في المسألة، الدليل فقط دليل ظني فيه احتمالات، لذلك تجذبته الأذهان والأفكار عند العلماء فاختلف. فلو ظهر الدليل القطعي الذي لا احتمال فيه لا يمكن أن يقع الاختلاف، يبقى الاختلاف بسبب عدم وجود دليل فاصل في هذه المسألة. والأمر الثاني اختلاف أفهام الناس، فاوت الله بين الناس الأذكياء وغير الأذكياء، قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين خصهم الذين يستنبطون. ففهمنا سليمان رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه، ففاوت الله بين الأذكياء بين عقول الناس، فالتفاوت بين أذهان الناس حدث هذا الاختلاف او الفهم، على لان الكل يبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاذهان تختلف، لذلك حدث الخلاف بين العلماء. من هذه الامثله التي توضح لك انه قد وقع اختلاف بين الامه ولم يفسد الود قضيه في حال من الاحوال، في الاصول في العقائد حدث الاختلاف. نعم، منها مثلا في ايه من ايات الله جل وعلا قال الله جل وعلا فاينما تولوا فثم وجه الله، هذه ايه صرحت بإيش؟ بوجه، والوجه صفة من صفات الله جل في علاه، الصفات الفعلية ممتازين، صفات الفعلية لله مش خطأ فاحش، أعوذ بالله، صفات إيه؟ ذاتية إيش؟ خبرية، يا أصحاب العقائد السليمة السديدة، هي صفة ذاتية لله جل في علاه، قال فسمى وجه الله، ده الذي يثبت لك أنها آية صفات، أضاف الوجه لمن؟ هذه إضافة صفة للموصوف، مع ذلك شيخ الإسلام يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. ويرى أن معنى الآية فأينما تولوا فثم وجه الله يعني جهة الله يعني القبلة، لأن السياق والسباق يتكلم عن إسقاط القبلة في السفر، إسقاط القبلة في السفر، قال السياق مقيد ومفسر، فهذا السياق فسر لنا معنى قول الله جل في علاه فثم وجه الله يعني الجهة القبلة التي تصلي إليها. هذا عنا بين أهل السنة وجماعة الخلافة، وخلاف معتبر ما أفسد للود قضية، مع أن الراجح الصحيح في هذه المسألة هو أن هذه الآية من آيات الصفات، فتم عرض الله تصريحا اضاف الصفه للموضوع فهي من ايات الصفات. لكن حدث، هل احد بدع شيخ الاسلام جميع؟ هل احد كفر شيخ الاسلام جميع؟ لا السنه يا جماعه. هل احد خرجه من دائره الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم انا عليه واصحابه؟ لا، مع ان الخلاف ورد عنده دليل. الدليل هنا ليس بقاطع، ان السياق والسباق حقا قاعده اتفق عليها كل اهل السنه يا جماعه. السياق والسباق من المفسرات ومن المقيدات. قال السياق والسباق السابق واللاحق يتكلم عن الطلب السفر، عن القبلة، عن الاتجاه. اذا فتم وجه الله يعني تم اتجاه تتجه اليه، فالله جل وعلا هذه القبلة التي يقبل بها صلاته. ايضا من ذلك اختلاف الامة باسلاف اهل السنة جماعة في عصمة الانبياء عن هذا، وهذا عقائدي، هذا علمي ولا عملي؟ هذا من باب العقائد ام من باب الفروع والعمليات العملي؟ العقائد عصمة الانبياء، اعتقاد، اعتقاد في القلب. حدث خلاف بين اهل السنه والجماعه في عصمه الانبياء بعد اتفاق، اختلاف بعد اتفاق، فقد اتفقوا جميعا على عصمه الانبياء من الكبائر ومن محقرات الصغائر. هذا اتفاق باجماع الامه باسرها، اجماع اهل السنه والجماعه اجماعوا على عصمه الانبياء من الكبائر، لا يقع في شرب الخمر ولا في الزنا، نعوذ بالله من اليهود الذين قد اتهموا لوطا بذلك، اتهموه بشرب الخمر وبالزنا، وأراد أن يتهم يوسف عليه السلام بذلك، نعوذ بالله من الخذلان. غاب المقصود الكبائر معصوم من الأنبياء، اتفقوا على ذلك، عصمة الأنبياء من الكبائر، وعصمة الأنبياء أيضا من محقرات الصغائر، أن يسرق نظرة إلى امرأة أو يسرق لقمة يأكلها، نعوذ بالله من الخذلان. واختلفوا في الصغائر التي ليست من المحقرات، هل الأنبياء يقع منهم المعصية أم لا؟ الراجح الصحيح الذي ندين الله به أنه يقع، تقع الصغائر من الأنبياء. قد قال الله جل في علاه: وأعصى آدم ربه، وعصى آدم، تصريح ليس فيه ثمن، وعصى آدم ربه. فهذا تصريح من الله جل في علاه يبين لنا أنه ممكن أن المعصية تنسب إلى النبي، والحكمة في ذلك أنه يرجع أفضل مما كان، لأن الله جل وعلا يرزقه التوبة والأوبة في لحظة. ربنا إننا ظننا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يرزق التوبة بعدها في حينها وآنها حتى يرتقي منزلة فوق المنزلة التي كان عليها. أيضا من ذلك من الاختلافات في العقائد أيضا، ولم يبدع أحد قال بذلك، فريق قال عصمة مطلقة للأنبياء، وفريق قال عصمة مطلقة في الكبائر المحقرات الصغائر لكن الصغائر لا. هل الفريق الأول بدع الفريق الثاني؟ هل كفر الفريق الثاني؟ هل فسق الفريق الثاني؟ هل أخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة؟ لا، مع أن هذا حدث في العقائد بين أهل السنة والجماعة. أيضا من هذا الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه. اختلفت الصحابة بأسرهم على هذا الباب، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لا؟ فعائشة قالت: قف شعري مما تقول، وكانت تنكر أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. قال الله جل في علاه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لكن ابن عباس قال: رأى ربه مرتين، واستدل بإيش؟ بالحديث، قال: نور إني أراه، نور إني أراه، استدلوا بهذه الرواية، وهذا الذي رجحه ابن حجر، رجحه أنه رآه، نور إني أراه، لأنه رأى ربه جل في علاه. وعلى الراجح الصحيح عندما اعتقد أهل السنة والجماعة أن محمدا لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه، قد قال: لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأي خطاب للأمة يدخل تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اختلاف في إيش؟ في العقائد بين أهل السنة والجماعة ولا لا؟ بين أهل السنة والجماعة. واختلف أهل السنة والجماعة أيضا في رؤية الله جل في علاه في عرصات يوم القيامة، هل جميع من بعرصات يوم القيامة من كافر ومنافق ومؤمن سيرى الله جل في علاه أم لا؟ كثير من أهل السنة والجماعة قالوا: لا يرى الله إلا المؤمن، كلا إنه مع الربين يومئذ. وبعضهم قال: لا والله، الجميع سيرون الله جل في علاه يوم القيامة. لكن هناك فرق بين رؤية العذاب ورؤية الرحمة، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد عموما هو ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمه فهذا لقاء. لكن الصحيح الراجح أنهم لن يروا الله جل في علاه، أهل الكفر لن يروا الله في عرصات يوم القيامة، لأن اللقاء لا يستلزم الرؤية، اللقاء لا يستلزم الرؤية. الغرض المقصود قد ظهر الخلاف في العقائد بين أهل السنة والجماعة، ولم يبدع قوم قوما ولم يفسق قوما قوما. وأما بالنسبة للاختلاف في الأمور العلمية العملية فهذا هو مطرح الأدلة، وهذا الذي وقع كثيرا في الصحابة، لذلك سنقف ونقول: وقع الخلاف والاختلاف بين الصحابة أفسد الود قضية أم لا؟ هذا الذي سنبينه. أما الأمثلة التي نضربها لذلك حتى يظهر جليا أمام طلبة العلم أن الخلاف قد وقع، وأن هذا الاختلاف قد حدث، واختلاف التضاد بين الصحابة ولم يتشرذموا، ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا, بل صاروا إخوانا كما أمرهم من السلام كونوا عباد الله إخوانا. من هذه مثلا قل في الأمور العملية ابدأ بالعبادات والمعاملات والعقود, كل ذلك فيها خلاف, لن تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين العلماء, وهذا خلاف لم يفسد الود قضية كما سنبين بإذن الله تصريحا واقعا بين الصحابة. منها أولا المضمضة والاستنشاق في الطهارة, ابدأ بالطهارة, لا ابدأ بأول الطهارة التسمية. اختلف أهل السنة والجماعة على التسمية هل هي واجبة أم لا؟ الحنابلة قالوا واجبة, هذا اختلاف كبار. لا ده مش لازم أركز معك. الاختلافات في العقائد التي مضت اختلاف تضاد ولا تنوع؟ أحد يقول رأى وأحد يقول لم يرى, أحد يقول معصوم وأحد يقول لازم. هنا نفس الأرض اختلاف تضاد. الحنابلة يقولون التسمية ركن من أركان الوضوء, واجب من واجبات الوضوء, إذ لو توضأ المرء ولم يسمي وضوءه باطل, إذا صلاته باطلة. يأتي الجمهور المالكية والشافعية والأحناف يقولون التسمية سنة, وثمرة الخلاف لم يسمي زيد وصلى فوضوءه صحيح وصلاته صحيح, لكنه لم يأتي بالإيش؟ بالأكمل, لم يأتي بالأكمل وكل له دليل. أما الحنابلة فيستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه, فاختلفت الأذهان قالوا هذا شرط, وأما الجمهور قالوا لا, لا وضوء عند من يصح الحديث, لا وضوء, لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله, يعني لا وضوء كاملا, لا وضوء كامل الأجر, لكن الوضوء بأركانه في الوجه وغيره هذا هو الصحيح. والدلالة ذلك حديث العربي قال النبي صلى الله عليه وسلم له توضأ كما أمرك الله, هل أمر الله بالتسمية؟ لا, فقال توضأ كما أمرك الله ثم صرح فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك وما تم وما أمره بالتسمية. أيضا المضمضة والاستنشاق الحنابلة قال بالوجوب, إذا من توضأ ولم يوضب ولم يستنشق فوضوءه باطل وصلاته باطلة, يرون بأنه وصلاته باطلة, ومع ذلك كما سنبين الحنبلي يصلي خلف الشافعي ولا يخرج من الصلاة, ولا يخرج من الصلاة مع أنه يرى أن الشافعي يجوز ويحتمل أنه توضأ بالأركان فقط, غسل الوجه واليدين ومسح رأسه ورجليه وما مضمض ولا استنشق, وهو يعتقد إيه؟ يعتقد أن الذي توضأ وترك المضمضة والاستنشاق وضوءه باطل فصلاته, وهو يصلي خلف, وهو يصلي خلف ويعتد بهذه الصلاة كما سنبينه. هلا بالنسبة لاختلاف واختلاف تضارب, لكن لم يفسد بالود قضية عملا كما سنبين. أيضا من ذلك ركنية الفاتحة, الصلاة ركن الركين فيها هي قراءة الفاتحة. الأحناف قالوا ليست بركن, ليست بركن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. قالوا خداج يعني ناقص, يعني ناقصة الأجر مش كاملة الأجر, فهي ليست بركن. أما المالكية والحنابلة والشافعية قالوا هي ركن, من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته باطلة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له, فجعل الصلاة باطلة. وهذا الخلاف لا يفسد الود قضية. ما زال الحنبلي والشافعي والمالكي يصلون خلف الحنفي ولا يعلمون أنه يمكن أن يسبح ولا يقرأ الفاتحة ويعتدون بهذه الصلاة, وما زال العكس بالعكس. من ذلك أيضا قراءة الفاتحة خلف الإمام جهرا في الصلاة الجهرية, اختلف العلماء اختلاف عظيم, اختلف الأحناف مع المالكية مع الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة يقولون لابد من قراءة الفاتحة إذا صلى خلف الإمام الذي يقرأ جهرا, والمالكية يقولون لا يسكت, وإذا قرأ الكلام فاستمعوا له وأنصت, فيقولون لا يقرأ, فإن لم يقرأ فصلاته صحيحة. أين كنت؟ أنت الذي أمامك أين أنت؟ أين كنا؟ من الذي تكلم؟ أنت تكلم؟ أشرنا عليك؟ هل لا أنك نايم أيضا؟ فأنا انتبهت وأنت بيمكن أنك نايم, أنا بأشير لمن خلفك بسنين ليش تكلمت؟ أين أنت؟ أين كنا؟ من الفتح؟ فتح خير علينا جميعا عن ربط الفتح. إيش بقى الفتح؟ ايش بقى ركنيتها؟ ايش اللي احنا كنا فين بالضبط؟ تيقظ كنا عند المالكية الذين قالوا بانه لو قرأ الامام قرأت الامام قرأ المأموم لا يقرأ, والشافعية والحنابلة قالوا ايش؟ ان لم يقرأ فتراته باطل, وهذا ايضا لم تفسد الود قضية, وهذا اختلاف واختلاف تضاد بين الفريقين. ايضا من ذلك كثير, معلش لابد ان تحفظوا لي هذا يعني احتملوا واصبروا, ان هذه كلها مسائل واقعية تثبت أن الخلاف واختلاف التضاد واقع بين الأمة, ومع ذلك احتملتها الأمة ولم تفسد للود قضية حل الأحوال حتى نبين الجانب الآخر الذي فيه إكاد الود بين الأمة. أيضا من ذلك حب التشهد، التشهد والسلام، التشهد والسلام، التشهد واجب والسلام واجب عند الحنابلة والشافعية. أما عند المالكية فمنهم من يقول إن التشهد ليس بواجب ومنهم من يقول إن السلام ليس واجب، الأحناف صحيح ولا لا؟ ومع ذلك صلى الشافعي خلف المالكي وصلى واعتد بهذه الصلاة، وهذا اختلاف تضاد الآن تضاد ولم يفسد الود قضية كما سنبين في الواقع. في الزكاة اطلع من الصلاة اذهب إلى الزكاة، الزكاة أيضا اختلف العلماء في ما خرج من الأرض، فالأحناف يرون كل ما خرج من الأرض من ثمر وزرع من شجر من فاكهة من أي شيء لابد عليه الزكاة، وأيضا قالوا القليل والكثير، القليل والكثير عليه الزكاة بموجب قول السلام ما سقط السماء ففيه العشر. أما الجمهور فيرون أن الزكاة على الخارج من الأرض لا تكون إلا بنصاب. ما هو النصاب؟ خمسة أوسق، لقول السلام ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا خلاف بين الاثنين طيب. هل تقاتلوا؟ هل أفسد الود قضية بينهم؟ لا والله، ما زال هؤلاء يعملون بما قالوا، هؤلاء يعملون بما قالوا. من ذلك أيضا في الصوم اختلاف المصالح، اختلاف المصالح هذه التي تعيشها كل عام، ان كل بلد تختص برؤيتها ولا الرؤية في بلد تعم كل البلاد. الجمهور يرون ان رؤية بلد هي رؤية لكل البلاد لقول السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والشافعية يرون اختلاف المطالع. وان كان الحق مع الشافعية دعك من هذا، احنا نتكلم على اساس ان في خلاف بين العلماء، وهذا خلاف لا يفسد الود القضية. فمن عمل بهذا عمل بهذا لا انكار عليه، من عمل بهذا لا انكار عليه. من ذلك ايضا مسألة التصوير، التصوير بالكاميرا، التصوير الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي من المتأخرين، لان هذا لا يمكن ان يكون في المتقدمين صحيح ولا، من المتأخرين من قال بانه يجوز، واول من قال ودلل عليه هو المطيع محمد نجيب المطيع الازهري الفذ الذي اكمل المجموع، تعرفون والله هو الذي اكمل المجموع، هو يقول ان التصوير الفوتوغرافي ليس فيه ثم شيء، فمثله بالماء قال كانك اذا وقفت في الماء وظهرت هذه الصوره في الماء، هل هذا حرام؟ لابد انك تجفف ينابيع الماء في كل مكان؟ لا، قال هذا صحيح، ومثلها مثل المراه، فجعل التصوير الفوتوغرافي هكذا. فالمهم الغرض المقصود، كثير من علماء الحجاز يقولون بهذا، يقولون بان جواز الصور الفوتوغرافيه في خلاف بين العلماء، وان كان هذا مرجوح ليس براجح، ومع ذلك لا نفسق من قال بذلك ولا نبدع من قال بذلك ولا نتقاتل مع من قال بذلك ولا نتنازع معه، نحن ندارسه وننظره ونصل الى الاقرب الى السنه. على العموم هذه بعض الاختلافات، اختلاف التنوع واختلاف التضاد، اختلاف التنوع قد اتينا بهذه الامثله، يبقى لنا ان نبين ان هذا الاختلاف اختلاف التنوع لا يفسد للود قضيه، وقد اختلف كثير من الصحابه ولم يفسد بينهم للود قضيه، هذا الذي سنفصله ان شاء الله الاسبوع القادم. ثم بعد ذلك نصعد الى الخلاف الاخر او الاختلاف الاخر، اختلاف التضاد الذي به افساد للود القضيه، الذي لا يمكن ان يكون فيه الاجتماع ولا يمكن ان نرضى به ولا يمكن ان نرضى بقائله، لانك لو رضيت بقائله هدمت كل الرايه التي رفعتها رايه النبي صلى الله عليه وسلم. فسنبين ان شاء الله الاسبوع القادم الكلام واقعا الذي وقع مع الصحابه رضي الله عنهم باختلاف التضاد، ما منهم من احد الا وقد اختلف مع الاخر اختلاف اعلى ما يكون، كما قلت ضربت مثل رائع في ذلك علي بن ابي طالب قال لابن عباس انك رجل تائه باختلاف التضاد هذا، عندما قال ابن عباس بالمتعه وقال علي بن ابي طالب بحرمه المتعه وقال انك رجل تائه، وكان بعد ذلك ينصع لابن عباس ويقول نعمه الجمان قران ابن عباس، ولما راجعه ابن عباس في تحريق الذين حرقوا قال والله الحق كان مع ابن عباس ولم يفسد الود قضيه، كما سنبين ذلك الاسبوع القادم. هذا هو الاختلاف، اختلاف التضاد، مع انه اختلاف التضاد اختلاف سائر معظمه. يبقى لي ان اختم، لان هذه مساله لابد ان اختمها اليوم ولا ارجئها الاسبوع القادم، هو كيف نتعامل مع اختلاف التضاد الذي هو سائر وهو معتبر ولا انكار فيه. اقول طبقات الناس على ثلاثه، عالم وطالب علم وعوام. اما العالم فلا يحل للعالم في حال من الاحوال ان يقلد احد، لا يجوز للمجتهد ان يقلد المجتهد، لا بد للعالم ان يمحص النظر ويبحث في الاحاديث ومعه الاله حتى يصل الى الصواب الذي يدين الله به، ليس للعالم ان يقلد احدا بحال من الاحوال. فقال الامام احمد شاكر في مقدمه الرساله ويحققها، قال لو قلت لمجتهد، يعني لو جاز ذلك لو قلت لمجتهد أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي، لكن المجتهد لا يقلد مجتهدا بحال من الأحوال، فعليه أن يبحث بالآلة التي رزقه الله إياها، يبحث في الأدلة حتى يصل إلى ما هو أقرب إلى الصواب. الثاني طبقة الثانية طبقة طلبة العلم، طالب العلم أيضا لا يجوز له أن يقلد، لا سيما إن كان طالبا للعلم قد صار على الدرب ورزقه الله آلة التفريق، رزقه الله آلة التفريق وآلة الاجتهاد في ترجيح قول عن قول، فشغل طالب العلم شغل المجتهد انه يأتي بقول، اما شغل طالب العلم انه يأخذ اقوال المجتهدين وينظر اقرب هذه الاقوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرب هذه الاقوال للسنة، هو طالب العلم المميز الذي يستطيع ان يميز بين الاقوال، هذا ايضا ليس له ان يقلد حال من الاحوال. الثالث هو العامي، الثالث هو العامي، العامي قال علماؤنا هذا عند ربي جل في علاه، اذا اخذ بالفتوى وعمل بها لا حساب عليه، لا يحاسب على العمل، لكنه سيحاسب على من يقلده، على اختياره، سيحاسب على اختياره. بعض المفتيين في عصرنا الحالي يفعلون افعال عجيبه، منها اولا مذهب اسمه مذهب التلفيق، التلفيق بين المذاهب، ياخذ طاره من الاحناف وطاره من الشافعيه وطاره من المالكيه وطاره الحنابله، طبعا منبوذ ما يؤخذ من الحنابله الا بشق الانف، فيؤخذ ويجتمع كل هذه المذاهب تحت دائره واحده من باب التيسير على الناس. والله انا وجدت لك الاحناف قالوا يعني رجل عنده اجيره مثلا وما عنده مال يتزوج، فيقول له انكح كالأمة فيسأل على الأمة، الاحناف يقولون ذلك له مخرج. اخر يريد الربا، يقول الاحناف قالوا الربا في تصح ما فيها شيء. والثاني زنى بامراه خلفت انجبت بنت فراها فاحبها قال تزوجها على قول الشافعي، فكلما اراد الرجل شيئا وجد له ايش؟ مخرجا في مذهب اسمه مذهب التلفيق. قال فيه ابن المسيب هذه زندقه، ابن المسيب قال من تتبع رخص العلماء وأفتى بها فهذه زندقه، من تتبع رخص العلماء فهذه زندقه. فمذهب التلفيق من المجتهد لا يجوز بحال من الاحوال، انت مطلوب شرعا ان تبحث عن مراد الله ومراد رسول الله، قال يا اخي ما هو مراد رسول الله التيسير على الناس، وهذا من باب التيسير على الناس، قلنا والله اخطأ، التيسير كل التيسير ان تدور حول دائرة الشهرة، ما اخويا الانسان من اموال ان يختار اثر روما ما لم يكن اسما، فالذي تاتي به انت مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا بتيسير، هذا في ذهنك فقط انه تيسير وهو ليس بتيسير، هذا مذهب التلفيق. وظهرت نشأة من العوام يذهبون الى المفتي ليلفق لهم فتوى تكون على المقام كما يقولون، يقيس له بمقام فتوى ياخذها فيعمل به. وعلى العام ان يتقي الله ربه ان يذهب الى الاعلم اولا، لا اقول الافضل هذا راجع صحيح عند علمائنا، يذهب الى الاعلم اولا وان كان اقل تقوى من الثاني، يذهب الى الاعلم اولا، فان وجد العالم معه العالم الاخر على نفس درجه العلم يذهب الى الاصل، فان وجدهما على نفس الدرجه من الثقة ذهب الى الاورى، ذهب الى الاورى، مع ان الورع ليس بمرجو لكن ليحتاط الى دينه، لان الاسلام قال فقد استبرأ لدينه وارجع حتى لا يقع في المتشابهات، يذهب الى الاورى. فان كانوا سواء قال علماؤنا يستفتي قلبه، هنا يستفتي قلبه مش يصدر الباب بايش، يستفتي قلبك بالحديث دائما، العامي العامي الذي لا يتكلم في شيء يتكلم في هذا ويقول قد قال رسول الله، واحفظ الحديث قال استفتي قلبك ولو افتاك الناس وافتوك الناس وافتوك، وهذا خطا فاحش. قال ان سلم استفتي قلبك متى؟ اذا وجدت العالم فاساله، ما انت لو قلت استفتي قلبك وتدع العلماء قد ضربت عض حائط بقول الله جل في علاه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، قول ان سلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سالوا حين جهل انما شفاء العين السؤال. فتستفتي قلبك متى؟ تستفتي قلبك عندما يعز عليك التفريق بين عالم وعالم وتقي وتقي وورع وورع. فالان قولان، اول الاول قال لك حرام والاخر قال لك حلال، لك ان تستفتي قلبك هنا بين القولين. هذا بالنسبه للعمل في هذا الاختلاف، اختلاف التضاد في طبقات الناس، العالم وطالب العلم وايضا المقلد. الاسبوع القادم ان شاء الله نضرب الامثله الواقعه التي ظهر في الاختلاف بين العلماء علماء الصحابه ولم يفسد للولد قضيه، وننتقل الى النوع الثاني الذي يفسد للولد قضيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.